بعضهم على بعض يتساءلون على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين لمثل هذا فليعمل العاملون.

وقال إن موسى وهارون ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين إذ نجيناه وأهله أجمعين